بسم الله الذي لا يضر بعزمه شيء في الارض رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله العظيم وبوحده الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به الإعانة والمنة وخدمة وصلى الله على سيدنا محمد ذا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسلسل مقام صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إني أسألك بكل اسم ولك أسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ورجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي أخواها ذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. أخوك الإيمان والإسلام من الصراطق المقام بديوان عاقلة أخويه العويضة قد محافظتنا الموافق اليوم الخميس الثالث والعشرون من شهر هذا الأولى عام 1417 هجريا العاشر من شهر أكتوبر عام 1996 ميلاديا. وفي حضور مجلس القرآن المقام في الذكرى السنوية للمغفور له المرحوم الحاج عبد الحميد حسن السويدي. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه مسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. ومعنى هذه الليلة الكريمة المباركة شيخ ترقى في المدرسة من شاوية القرآن الكريم تلاوة وتجويدا وترتيلا، فجده رحمه الله الشيخ صديق المنشاوي وعمه رحمه الله الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله ووالده بارك الله فيه الشيخ محمود صديق المنشاوي شجرة طيبة أصلها أساسا وفرعها في السماء. وشيخ الليلة الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي. أترك المجال لو الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد سويدي فليتفضل سيادته مشكورا. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشباب الجمهور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في تلك الليلة المباركة. أدعو لكم بتمام الصحة والعافية والخير العميم إن شاء الله، وأصلي وأسلم على محمد عبد الله ورسوله، أعطي الرسالة فقام لنا خير قيام حتى أتاه اليقين وحتى لقي رضاه راضيا عنه. في تلك الليلة الكريمة نجتمع سويا لنحتفي بذكرى عزيزة علينا جميعا، ذكرى وفاة سيد الذكر المرحوم الحاج عبد الحميد حسن سويس. والحاج عبد الحميد ليس غريبا عنا جميعا، فالكل يعرفه، رجل أوتي من العقل أرجح ومن اللسان أفصح، رجل أوتي الحكمة وفصل الخطاب، ما سئل في شيء إلا كان له فيه الرأي السديد. لقد كان رحمه الله أخا للجميع، وكان أبا للجميع، وكان صديقا للجميع، وكانت خاتمته مرضيا عنها من الله سبحانه وتعالى، حيث وفقه ربه لأداء فريضة الحج، يصحبه ابنه الأكبر الحاج جمال، فعاد من حجه كيوم ولدته أمه، ولم يعش طويلا، فقد مات غريبا في القاهرة، وقد مات شهيدا، مات كيوم ولدته أمه. في تلك الليلة الكريمة نرجو محاسنه ونفخر صفاته وندعو له ان يتغمد ويغرد بواسع رحمته، انه سميع الدعاء. تلك الليله الكريمه يحييها القارئ المجيد فضيله الكتاب الشيخ الشيخ محمود السوسيقي المنشاوي، والشيخ الشيخ المرزبيق غني عن العالمين، كما قال السيد المقدم فهو من أسرة قرآنية عزت في القرآن الكريم، حيث أوصلته إلى المسامع وبلغت به القلوب، فطائرنا من تلك الذرية القرآنية الخالصة، فأبوه أطال الله عطاءه، كان قارئا وكان حافظا، وعمه رحمه الله كان قارئا وكان حافظا، من يتفضل المسؤول. قل من بيده you سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه. Oh. لا ينفع الندم يوم لا ينفع الندم. إنها كلمة وقائلها Oh, ضبط عليك. Thank you. آخر كريمة. هذا انا مش عارف ابو بكر ده بس حجاج هذا كبير أَنْتَ الله حضرة النبي. أفحسبتم أن الله خلقكم عبثا أهل القرآن. وقف عليك يا شيخ صديق. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مدرسة ما يزيد من عن الله. الله أكبر عليك. الله أكبر. Thank you. بس بس مش عارف الكلام يا ابو محمد. and